الله الصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المترطعون، قالها ثلاثا. هذا الباب، إنه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، هذا الباب يتعلق ببيان الأسباب التي وقع بسببها الشرك. وأعظم سبب وأول سبب وقع به الشرك هو الغلو في الصالحين، والغلو معناه مجاوزة الحد بالزيادة، عكسه النقصان، عكسه التفريط. يقال إفراط وتفريط وغلو وتقصير. فبسبب هذا الغلو بدأ بشيء من المدح والمحبة، الحمد لله يهديكم سبحانه، بدأ بشيء من المحبة والمدح الزائد حتى تطور إلى شيء من البدع، ثم لم تلبث هذه البدع أن تحولت إلى شرك بالله عز وجل، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ولذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات فإنها ماذا؟ تكون كبارا، تتطور حتى تكون كبارا. إذن السبب هو الغلو في الصالحين. ثم صدر المؤلف هذا الباب بالآية الكريمة، آية النساء، آية المائدة: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والآية الأخرى الأولى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا تحذير لأهل الكتاب، والتحذير لأهل الكتاب تحذير لنا أيضا، لأن هذا الأمر من الأمور التي تتفق عليها الشرائع السماوية. فالنهي عن الغلو في الدين نهي للجميع، وهذا تحذير واضح، وهو نقض، وهو نفي، نهي يقتضي التحريم: لا تغلوا في دينكم، لأن سبب الشرك إنما هو الغلو. عندما غلا أهل الكتاب قالت اليهود: عزير ماذا؟ ابن الله. وعندما غلت النصارى قالت النصارى ماذا؟ المسيح ابن الله. وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة، ونحو ذلك من ألوان الغلو التي وقعت عندهم. وما أشبه الليلة بالبارحة، لم تلبث أن تنتهي القرون المفضلة حتى عاد الناس إلى الغلو. فبدأوا في بداية الأمر بإقامة بعض الموالد تقليدا لليهود والنصارى من حيث يشعرون أو لا يشعرون، ثم بعد ذلك تحولت تلك الموالد إلى عبادات وإلى استغاثات وإلى ذبح ونذر للموت، لا سيما لأصحاب الأضرحة وأصحاب القباب الذين يعبدون من دون الله. ولو خرجت إلى بعض البلاد الإسلامية لرأيت العجب العجاب في هذا الباب، فلا يكاد توجد قرية أو مدينة إلا وفيها ضريح أو أضرحة يطاف بها وينذر لها وتقدم لها القرابين وتذبح لها الذبائح وتقدم لها عبادات ما كانت تقدم حتى للات والعزى ومنات وهبل. وسيأتينا في الباب الذي يليه أو بعد الذي يليه بيان أن الشرك سيقع في هذه الأمة وأدلة ذلك. ثم بعد ذلك أورد أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تبارك وهو الصحيحين، في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أي الأسماء لإيش؟ الخمسة، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، أي من القوم الذين بعث الله فيهم نوحا عليه السلام، كانوا ذوي صلاح وتقى. لما ماتوا، أي عندما ماتوا، هلكوا يعني ماتوا، يقصد ماتوا، أوحى الشيطان، الشيطان لم يأتهم مرة دفعة واحدة وقال اعبدوهم، لا، قال إن هؤلاء أناس طيبون صالحون مباركون وأنتم غدا سوف تنسون عبادتهم فأقيموا لهم تماثيل وأنصاب وصور حتى تتذكروهم فتقلدوهم وتقتدوا بهم. إلى الآن الأمر يسير. بعد قال: لما ذهب العلم، درس العلم يعني ذهب، وذهب العلماء، وتعلمون أن العلم إنما يذهب بماذا؟ بذهاب أهل العلم. ذهبت المعالم فضاع الناس وأصبحوا جهالا، جاءهم الشيطان مرة أخرى الخطوة التالية وقال: إن هؤلاء شفعاء لكم عند الله، وإن آباءكم كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط عند الله، فلما لا تفعلوا مثلهم. ومن ذلك التاريخ انطلقت شرارة ماذا؟ الشرك. يؤخذ من هذا الحديث الذي له حكم الرفع ما يلي: أول، خطورة التعلق والغلو في الصالحين. ثانيا، خطورة الجهل. ثالثا، خطورة ألاعيب الشيطان، حيث إنه لم يأتهم مباشرة وإنما جاءهم بالتدرج حتى وقعوا في فخه. رابعا، خطورة ذهاب العلماء واندراس العلم الذي بسببه تتغير معالم الدين، وهذا هو أول شرك وقع في العالم. ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء هو المدح الزائد ومجاوزة الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول للناس: أيها الناس قولوا ببعض قولكم. ولما سمع من قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فهو نهى عن الإطراء، عن المدح الزائد، عن مجاوزة الحد، عن مجاوزة الحد في المدح والثناء والإطراء. نعم، نمدحه ونثني عليه بما هو له أهل، ولكن لا نتجاوز الحد، فلا نسأله شيئا ولا نستغيث به ولا ندعوه ولا نطلبه، وقد وصل نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الناس قد وصلوا في بعض القرون إلى حد أن يعتقدوا أن الرسول شريك مع الله في علم الغيب، ولا أدل على ذلك من قول البوصيري: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فإنه لم يترك لله شيئا. ومن هنا حذر النبي، لأنه يعلم أن الناس سيتغيرون وسيعودون إلى الشرك، وسيأتينا كيف أنهم عادوا إلى نفس الشرك الأول. فإنما أنا عبد، وهذا شرف له أن يكون عبد لله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فيه إضافة العبودية وهذه للجميع، وفيه إضافة تشريف، إضافة خاصة بعبده، إضافة لشرف العبودية لله، فله شرف آخر وهو أنه رسول الله. فإنما أنا عبد، عبد لله. حذر أن نقلد النصارى. النصارى قالوا عيسى ابن الله، وقالوا إنه ثالث ثلاثة، وغيروا وبدلوا واعتقدوا أن الآلهة ثلاثة: الأب والابن وروح القدس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، عندما وصفوه بالبنوة، ووصفوا الله بأنه أب، والله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم تكن له صاحبة، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقولوا عبد الله ورسوله، هذه أشرف وظيفة ينالها إنسان، أن يكون عبدا لله وأن يكون رسولا لله تبارك وتعالى. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فالنبي له الشرف أن يكون عبدا لله، وأن يضاف إلى العبودية صفة ماذا؟ صفة الرسالة، فهو عبد الله ورسوله، وهذا أشرف وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رفع الله ذكره بحيث يرفع في كل يوم 5 مرات في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وهذا أعظم رفع لذكره، كما قال الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. وفي الحديث من الفوائد خطورة الغلو، تحريم المدح الزائد، تحريم المبالغة في الثناء والمدح فوق ما يستحقه المخلوق، أن أشرف عمل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله، تحريم التشبه بالكفار في أي وصف لا سيما ما يتعلق بالتوحيد. ثم أورد بعد ذلك حديث ابن مسعود، ولا قبله؟ قبله إياكم. حديث ابن عباس قال: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. كان النبي صلى الله عليه وسلم منصرفا من مزدلفة إلى منى قبيل طلوع الشمس، وفي الطريق قال للفضل بن عباس: التقط لي أو التقط لي 7 حصيات مثل حصى الخدف. فالتقط له الحصيات فقال: بمثل هذا فرموا، وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وفعلا الآن ترونهم ماذا يفعلون؟ يرمون الجمرات بماذا؟ بالنعال وبالحجارة الكبيرة وبالبيبسي ويسمونه شيطان: خذ يا شيطان، خذ يا إبليس، خذ يا إبليس، أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي، وهكذا يرددون ألفاظا يعني بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي، وقد وقع ما خشيه، فقال: بمثل هذا فرموا، مثل هذه الحصوات فرموا، واحذروا من الغلو ومجاوزة الحد، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. من الفوائد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حرصه صلى الله عليه وسلم على تحذير أمته على ما عما يضرهم، الحذر من الغلو ومجاوزة الحد حتى في العبادات فضلا عن العقيدة، أنه لا يجوز أن تتجاوز السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، أن الغلو هو سبب هلاك الأمم السابقة. بعد ذلك أورد قول حديث عمر، حديث ابن مسعود: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، المتنطعون هم المتكلفون المتعمقون. وما سبب هلاكهم؟ أنهم يتجاوزون الحد في الدين، والنبي والله تبارك وتعالى حذر من الغلو في الدين كما تفعل الصوفية أو كما تفعل غلاة المبتدعة الذين يتجاوزون حدهم في الغلو حتى يزيدون في دين الله ما ليس منه من الأذكار التي ما أنزل الله بها من سلطان، ومن يعني زيادة التبتل والانقطاع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا واقفا في الشمس صائما قال: ما شأنه؟ قالوا: إنه نذر أن يصوم ضاحيا فلا يستظل إلى الليل، فقال: مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. فالزيادة أخطر من النقصان. وقد ذكرت أنا في كتاب تنبيه للأبصار الذي أرجو الله أن تعاد طباعته قريبا أكثر من 18 خطرا من خطورة ماذا؟ البدع. خطور البدع خطورتها أكثر أخطر من خطورة المعاصي، والكل خطير، المعاصي والبدع كلها بريد الكفر، لكن بريد البدع أسرع. بريد البدع ماذا؟ أسرع، يسرع بأهله إلى ترك الدين بالكلية، لأنهم بقدر ما يرتكب من بدع بقدر ما يفقد من سنن حتى يرى السنة بدعة والبدعة سنة. والله يا إخوتي صلينا في إحدى البلاد الإسلامية، جمعنا الظهر والعصر فاجتمعوا علينا مستنكرين وقصرنا، مع أننا صلينا معهم الظهر ثم صلينا العصر ركعتين. هم لما انصرفوا أخذوا يغنون بدلا من أذكار الواردة بعد الصلوات، يغنون بأهازيج وأناشيد ليست من أذكار الله الواردة، من الأذكار التي أفسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، لكنهم قطعوا ذكرهم وأحاطوا بنا لما رأونا صلينا ركعتين. قال: ما هذا؟ قلت لهم: نحن نصلي العصر. قال: والعصر ركعتين؟ قلت: نعم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأننا مسافرون. قال: أنتم تكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، من أين لكم؟ تصلون العصر مع الظهر ثم أيضا تقصرونه إلى ركعتين؟ هذا يقوله إمام المسجد محتجا. فانظر كيف إن أنهم منهمكون في هذه البدعة وفي الوقت ينكرون علينا ماذا؟ تطبيق السنة. فهذا من التنطع، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فاستعينوا بالغدوة والروحة، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فضل شيخ اقرأ المسائل. قال رحمه الله في مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، لأن الناس إذا غلوا في دين الله عز وجل تبدلت السنن عندهم، فعاد الإسلام غريبا كما بدأ غريبا. ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة: سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. سببها الجهل، قلة العلم، ذهاب العلماء. نعم. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. قل هل نبيكم الأخسرين أعمال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، يعني ينقص شيئا فشيئا حتى تغطي قلبه البدع والعياذ بالله، ويظلم قلبه فلم يعد يفقه الحق من الباطل. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر، بل هي أعظم أسباب الكفر، أعظم من المعاصي، ولذلك المعاصي صاحبها قد يتوب، أما البدع فإنه يستحسن ذلك. لذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. ولعل هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، فالغالب أنه لا يوفق للتوبة. ليس معنى ذلك أنه لا تقبل توبته، لكن الغالب أنه لا يوفق للتوبة. نعم. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة، يعني انظر كيف بدأ معهم بهذا التدرج وهو يعرف أنه في النهاية ستؤول بهم إلى عبادة أولئك الصالحين. ولو حسن قصد الفاعل. نعم. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. نعم. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. قد يكون العكوف في البداية يقول أنا أريد أن أدعو عند القبر، وقد تقدم لنا بالأمس وفي دروس سابقة حكم الدعاء عند القبر أنه بدعة، لكن مع طول المدى سيتطور الأمر إلى دعاء صاحب القبر، يبدأ بالدعاء عنده، ومظنة العمل في أن العمل عنده، سيأتينا في الباب الذي بعده ما يوضح هذا أكثر، ثم يتطور شيئا فشيئا حتى تصبح عبادة له. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، وانظر إلى ما وصلت إليه. نعم. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. ما هي القصة؟ قصة هؤلاء الصالحين وكيف تطورت بعد عشرات أو مئات السنين إلى العبادة. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا على الدين 10 قرون فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم فوقعوا في الشرك. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. هذا أمر عجيب يا شيخ، أمر عجيب. الآن يقرؤون كتب التفسير ويقرؤون قول ابن عباس الآن حاليا عباد القبور، ويقرؤون القصة ويقولوا ويشرحونها للناس ويقول السبب هذا هو السبب الوقوع في الشرك، ثم بعد هذا لا يستفيدونهم من ذلك، بل يتعلقون بالصالحين ويدعونهم من دون الله وينذرون لهم ويذبحون لهم، وإذا ناقشتهم قالوا هذا مجرد توسل. وإن شاء الله يأتينا تفصيل موضوع التوسل في آخر درس إن شاء الله تعالى. نعم. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، يعني هم ما قالوا إنهم يخلقون أو يرزقون، قالوا ما قالته المشركون الأوائل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهم عندما ينذرون لصاحب القبر قالوا يتوسط لنا عند الله. يتوسط لنا عند الله. وأنا في الحقيقة يعني أذكر هنا مقالة لرجل له أشرطة مروجة بين الناس وعلامته دائما قال هذا الرجل يقول كيف تجيزون التوسط بالجمادات ولا تجيزون التوسط بعباد الله الصالحين، وهذا مسجل بصوته وأظنكم عرفتموه بقال فهذا الرجل يفرق في بعض البلاد الإسلامية العربية الآن وله والعياذ بالله يعني تأثير. الشاهد أنه يعني يقول إنني أحتج على أولئك الذين لا يرضون بالتقرب إلى الله بعباده الصالحين وأقول لهم إن الله تعالى أمرنا بالتقرب بالجمادات وغيرها مثل الطواف بالكعبة والمبيت بمنى ورمي الجمرات والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والسعي بين الصفا والمروة، أفإذا كنا نتقرب إلى الله بهذه الجمادات أفلا نتقرب إليه بعباده الصالحين؟ يعني رأيتم كيف اخترع دليل ما سبق إليه، الشيطان سول له وأملى له هذا الشرك. وأنا يعني عندما صرحت به لأنه من دعاة الشرك الصرحاء من الذين يدعون إلى الشرك الأكبر، هو من دعاة الشرك الأكبر، فلا أرى غضاضة في أن أبين حاله، هو من دعاة الشرك الأكبر. فهو يقول لماذا لا تستشفعون بعباد الله الصالحين وأنتم تستشفعون بالكعبة وبعرفة وبمنى وبمزدلفة؟ رأيتم هذا الفهم المنكوس؟ نعم تفضل. السادسة عشرة، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. العلماء أرادوا الاقتداء بهؤلاء، لكن عندما ذهب أولئك العلماء وانتشر الجهل جاءهم الشيطان وأمرهم بعبادتها من دون الله. السابعة عشرة، البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. يعني بيان عظيم أمرنا بالتوسط وحذرنا من الغلو الذي وقعت فيه اليهود والنصارى. الثامنة عشرة، نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، لأن سبب هلاكهم هو التنطع والغلو والتعمق والتكلف. التاسعة عشرة، التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. يعني إذا ذهب العلم والعلماء خلا لك الجو فبيض واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، هذا حال الشيطان. العشرون، أن سبب فقد العلم موت العلماء. قال رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. هذا له علاقة بالباب الأول، فالباب الذي قبله باب أن سببه شرك بني آدم الغلو بالصالحين، وهنا إذا جاء العبد يتعبد عند قبر الرجل مع طول المدى سيؤول به الأمر إلى ما صار إليه قومه نوح. يبدأ في البداية يظن أن عمل صلاته في هذا المكان تقربه إلى الله أكثر، ثم بعد سنين يخاطب الشخص ويدعوه بأن يوصل له أعماله إلى الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربوني إلى الله زلفى. بل تطور الحال في هذا العصر إلى أن يدعوه مباشرة ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. يعني التغليظ في التحذير من العبادة عند قبر الرجل الصالح، فما بالكم إذا عبده وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث يؤكد يعني المعنى الذي عنون به الشيخ رحمه الله تعالى. فعندما ذكرت عائشة رضي الله عنها ما ذكرته أم سلمة ومن معها عندما رأوا تلك التماثيل والصور عند في أرض الحبشة عندما هاجر بعض المسلمين الأوائل إلى الحبشة، وكانت أم سلمة رضي الله عنها ممن هاجر إلى وأم حبيبة ممن هاجر إلى الحبشة، ثم بعد ذلك رأوا تلك الصور، فلما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح أقاموا له تلك الصور وتلك التماثيل. في البداية يريدون الاقتداء به كما حصل من قوم نوح، ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى عبادتهم، ثم قال إن هؤلاء هم شرار الخلق عند الله، ويوضحه الحديث الذي بعده. فضل اقرأ. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. هنا هذا يوضح ما تقدم، فإن هؤلاء جمعوا بين فتنتين كما بين الشيخ رحمه الله تعالى. الفتنة الأولى الافتتان بالقبر والتعبد عنده، فإن هذا في نهاية المطاف سيؤدي إلى عبادة صاحب القبر. الفتنة الثانية اتخاذ الصور والتماثيل التي تتحول في المستقبل إلى أصنام وأوثان تعبد من دون الله. وفي الحديث الثاني التالي الحديث الآخر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطورة اتخاذ القبور مساجدا، بل بيّن ذلك وهو في آخر لحظة من لحظات حياته الشريفة لخوفه على أمته من أن تفعل ما فعلت أو تقع في ما وقعت فيه الأمم السابقة. يعني في حال الاحتضار والنبي صلى الله عليه وسلم يحتضر، ما نسي أن يذكر أمته على خطورة ماذا؟ التعلق بالقبور وأصحاب القبور. يطرح خميصة له على وجهه، الخميصة كساء معلم يعني يجعلها على وجهه ثم يرفعها، إذا اغتم بها كشفها يعني تارة يجعلها على وجهه وتارة يرفعها عن وجهه لما يجد صلى الله عليه وسلم، وهو أخبر أن سكرات الموت يعني يجدها حتى الأنبياء والمرسلون، وأنه يوعك أكثر مما نوعك نحن عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الحال إذا سري عنه قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، واللعن هو الطرد من رحمة الله، وسبب اللعن هو اتخاذ القبور مساجدا، وذلك أنها إذا اتخذت مساجدا يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى عبادتها، وهذا هو الشاهد للباب. فإن اتخاذ القبور مساجدا تؤدي إلى عبادة أصحاب اتخاذ القبور مساجد، يصل في نهاية المطاف إلى أن يتخذ أصحاب تلك الأضرحة مساجد. يحذر ما صنعوا هذا من قول من؟ من قول عائشة رضي الله عنها. ولولا هذا الأمر لأبرز قبره، لكنهم خافوا أن يتخذ مسجدا فأحيط بجدران كثيرة حتى تجعل من حتى يكون من المتعذر أن يتخذ مسجدا. ولذلك بعد وفاة عائشة رضي الله عنها أغلقوا الحجرة ثم أحاطها حكام المسلمين فيما بعد بجدران أخرى تجعل من المتعذر أن يتخذ القبر ماذا؟ مسجدا. وهذا فضل من الله عز وجل. وإن كان الناس يتعلقون على الرغم من اتخاذ هذه الأمور ووسائل الوقاية التي سيأتينا توضيح لها أكثر عندما سد المسلمون تلك الخوخة التي كان يجلس عليها الناس. مع هذا كله ما يعني الناس ما يتعلقون حتى ولو من بعيد ولم يكتفوا بالسنة وباتباع السنة في هذا الباب. ويؤخذ من الحديث خطورة اتخاذ قبور المساجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استحل لعنتهم لأن واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. خطورة اتخاذ القبور مساجد تحذير السلف من ذلك حمايتهم قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ معبدا أو يعني ضريحا للعبادة. البعد ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا حديث عظيم يعني يكرر نفس المعنى المتقدم فهو حذر من التعلق بالقبور طول حياته ثم قبل موته بخمس ثم قبيل وفاته بلحظات بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التغليظ في أن تتخذ القبور مساجد خشية أن تؤدي إلى عبادة أصحاب تلك القبور. وفي الحديث من الفوائد الأخرى غير الشاهد الذي ذكرته فضل أبي بكر رضي الله عنه والخلة هي أعلى درجات المحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أحد من الأمة خليلا ولذلك قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا لأن الخلة اختصها لمن؟ لله تبارك وتعالى. فرسول خليل الرحمن سبحانه وتعالى. ثم قال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فيه فضل أبي بكر وفيها إشارة حتى إلى خلافته رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقلاه. يعني لو كانت الخلة جائزة لكان خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم صديق هذه الأمة أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن الخلة خاصة بالله لذا ومع ذلك ففن فيها إشارة بل نصا على فضل أبي بكر رضي الله عنه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له من أحب نسائك إليك فقال عائشة قال ومن الرجال قال من أبوها رضي الله عنهما. وقال ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر وكان أبو بكر سباقا إلى كل خير. ثم ختم الحديث بلعن الذين يتخذون القبور مساجد وأنهم شرار الناس وحذر وقال فإني أنهاكم عن ذلك. والنهي يقتضي التحريم وهو باب من أبواب الوقوع في الشرك الأكبر مع طول المدى. فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا توضيح من السلف فيما يستنبط من هذا الحديث. فالنبي حذر منه كثيرا ثم حذر من هذا الأمر وهو اتخاذ قبور مساجدا قبل موته بخمس ثم حذر منه وهو احتضر صلى الله عليه وسلم. وهذا كله دليل على خطورة التعلق بالقبور وأصحاب القبور. ولذلك ولولا ذلك لأبرز قبره وقبره ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا. فإن قال قائل فكيف بالوضع الحالي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأقول إن هذا خطأ ارتكب في عهد الوليد ولم يكن قصدهم إدخال المسجد القبر، إنما كانوا لضيق المكان أرادوا توسيعة المسجد. ولكن مع هذا كله فقد حرص ولاة المسلمين عبر التاريخ أن لا يتوسعوا من الناحية الجنوبية الشرقية لئلا يتوسط المسجد القبر المسجد، وأحاطوه بأشياء وجدران وشبابيك تجعل من المتعذر أن يتخذ مع مسجدا. وهذا تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. وهذا الحديث هو كسابق كالحديث السابقة بيّن أن شرار الخلق هم صنفان: من تدركهم الساعة وهم أحياء، والحمد لله أنها لا تقوم على مسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم على، وفي الأرض من يقول ماذا؟ الله. بل إن الله عز وجل يرسل ريحا طيبة باردة تقبض كل روح كل مؤمن ومؤمنة. هؤلاء شرار الخلق عند الناس، عند الله عندما يتهارج الكفار كما تتهارج الحمر، وعندها تقوم عليهم الساعة. والصنف الثاني الذين يتخذون القبور مساجدا، وكيف كانوا شرار الخلق عند الله؟ لأنهم اتخذوها في البداية يتعبدون عندها، ثم في نهاية المطاف عبدوا أصحاب تلك المقابر. نعم، تفضل. فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. يعني لا تؤذن ذلك عمل باطل حتى ولو صحت نية الذي بناه. ومن هنا أجمع العلماء على تحريم الصلاة في المسجد الذي بني على القبر، وأخبروا أن الصلاة فيه باطلة. بل نص العلماء على أن من تعمد التوجه وهو في مسجد رسول الله إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنه تقصد قال أنا لا أصلي إلا إذا رأيت القبر أمامي أو رأيت مباني القبر أمامي، أن صلاته باطلة. الثانية النهي عن التمادي. أما من كان قدرا يعني مع الزحام يعني صار القبر أو جدران القبر أمامه ولم يقصد ذلك، فهذا لا غبار عليه، لا شيء عليه. نعم. الثانية النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر. اجتمعت التماثيل وبناء المساجد على القبور تغلظ الأمر وتحول إلى أصنام وأوثان. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. نعم، تبين هذا. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة وهو خشية أن يتخذ مسجدا. التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية. لماذا؟ لأن الرافضة يعني اتخذوا القبور مساجدا بدون تحفظ وبدون قيد ولا شرط، هم من عباد القبور، كل عملهم يعني يعتبر هم بدأوا بالغلو، فهم أشد الناس غلوا، بينما عندهم جفاء في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والجهمية لأنهم تركوا كتاب الله عز وجل واتخذوا علم الكلام علما أعرضوا به عن الله، حتى كفروا بالله رب العالمين وأنكروا أسماء الله وصفاته وأنكروا أن تكون الأعمال واجبة ونحو ذلك من معتقداتهم الكفرية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، يعني هم أول من بنى المساجد على المقابر. وبسبب الجهمية نفيت أسماء الله وصفاته وتركت الأعمال، حيث أن الغلاة من الجهمية يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وأن الإنسان يكفيه المعرفة تكفيه المعرفة، ومقتضى ذلك أن يكون إبليس وفرعون كمؤمنين، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، يعني وهذا كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يوعك أكثر مما نوعك، والآثار في هذا كثيرة. الثالثة عشرة ما أكرم به، نأخذ من قوله إذا اغتم بها كشفها. الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخل، لأنه خليل الله. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة، نعم هي أعلى درجات المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنه، الله أكبر نص صريح. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. أحسن الله إليكم، أشكل على بعض الطلاب الشبهة التي ذكرها الرجل الذي يقول نتقرب إلى الله بالطواف بالكعبة وبمنى ومزدلفة، يقولون جواب له مختصر عن هذه الشبهة. هو يعني يقول يفسر الطواف بالكعبة أو المبيت بالمزدلفة أو الوقوف بعرفة أو رمي الجمرات بأن هذا استشفاع بالكعبة، واستشفاع بماذا؟ بمنى، واستشفاع بعرفة، يعني يرى أن هذا تعلقا بهذه المخلوقات من أجل اتخاذها واسطة بينه وبين الله. ونسي هذا المسكين قول عمر رضي الله عنه، انظر إلى توحيد عمر، إني أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن إنما نفعل هذا، نقف بعرفة ونطوف بالكعبة، إنما هو لتعظيم حرمات الله، ومن يعظم ماذا؟ شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له. فالمقصود هنا تعظيم حرمات الله، وليس المقصود اتخاذها آلهة أو التعلق بها لذاتها أو يعني التمسح بها لذاتها أو اتخاذها وسائط بيننا وبين الله. لم يقل أحد من المسلمين بذلك قبل هذا الرجل، ولا حتى المشركين الذين عبدوا القبور قبله ما استدلوا بهذا الدليل. هذا أول استدلال فاسد أسمعه من هذا الرجل. فهو وجهة نظر يقول نحن أنتم تنكرون علينا أن نلجأ إلى عباد الله الصالحين ونسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات ونتوسط بهم عند الله، وأنتم ها أنتم تتوسطون بهذه الجمادات. هل نحن نتوسط بهذه الجمادات أم نعظم حرمات الله تأسيا وعلى الوجه الذي شرعه لنا الله وبينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ طيب. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ. هذا الباب يعني له علاقة بالذي قبله. الذي قبله سبب غلو بني سبب شرك بني آدم الغلو في الصالحين. الباب الثاني التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فإنه يؤدي إلى أن يعبد ذلك الإيش؟ القبر. الباب الثالث العكوف عند قبور أو عند الأماكن أو في بعض الأماكن قد يصورها ما يصيرها في نهاية المطاف ماذا؟ أوثانا تعبد من دون الله. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما يقرب من هذه الأمور. نعم. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث يتضمن أمرين. الأمر الأول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولجوءه إلى ربه في أن لا يتحول قبره إلى وثن يعبد، لأن المشركين الأوائل اتخذوا كذا، لأن أهل الكتاب اتخذوا قبور أنبيائهم ماذا؟ مساجد، وعبدوهم من دون الله، فاستجاب الله دعاءه وحماه من أن يتخذ قبره وثنا يعبد، وحماه في البداية بذلك البناء وسد تلك الغرفة، ثم أحيطت بجدران أخرى، ثم أحيطت إلى عدة أمتار من أسفل الأرض بثلاثة جدران محرفة ومبددة يمينا وشمالا تجعل من الاستحالة اتخاذ مكان القبر ماذا؟ مسجدا أو معبدا. وهذا استجابة لي ولذلك لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. فهذا لا شك أنه قيضه الله له ليحميه من ذلك. المسألة الثانية قوله اشتد غضب الله على قوم ماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فيه إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وفي الأحاديث التي مرت لعن الله أولئك القوم، والآن فيه غضب الله عليهم، فاجتمع الغضب مع اللعن لأنهم في نهاية المطاف عبدوهم وأشركوهم مع الله عز وجل، واتخذوهم أصناما وأولياء يعبدونهم من دون الله عز وجل. ومن هنا استحقوا اللعنة أولا كما في الحديث السابقة، واستحقوا غضب الله ثانيا كما في هذا الحديث. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. في الأثر الأول أثر الذي أثر ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. لا يخفى على شريف علمكم من أصل هذه المسميات. اللات هو صنم لثقيف عكفوا عنده بعد أن مات ذلكم الرجل الصالح الذي كان يلت السويق للحجاج، والسويق هو التمر مع الدقيق مع الزيت أو السمن، ليقدمه للحجاج تقربا إلى الله. فعندها اتخذوا ذلك تلك الصخرة التي كان يلت عليها اتخذوها معبدا، فتحولت إلى صنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والعزى صنم قريش الذي في وادي نخلة، وقد قطعه أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ومن معه، فقطع تلك الشجيرات التي حوله. وكذلك منات لبني في قديد والمشلل بين مكة والمدينة لبعض القبائل المقيمة هناك، وكلها قضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. ولذلك أنكر الله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي قسمة خاسرة عندما تجعلون لله الإناث ولكم ماذا؟ الذكور. والشاهد من هذا أن سبب عبادتهم للات إن لم يكن مشتقا من الإله، سبب عبادتهم وتسميته اللات أنه رجل صالح عندما مات عكفوا عند تلك الصخرة واتخذوها ماذا؟ معبدا من دون الله تبارك وتعالى. ثم في النهاية ذكر حديث: لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا الحديث حسنه كثير من أهل العلم، والأصح منه حديث: لعن الله زوارات القبور من النساء. وفيه المسائل الآتية: المسألة الأولى تحريم زيارة النساء للقبور، وفيه ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، والجواز بشرط عدم الإكثار والتردد. والذي يترجح من الأقوال هو المنع مطلقا لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الحديث صريح: لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ آخر ماذا؟ زائرات. فهذا مستثنى من الإذن بزيارة، من الأحاديث الواردة في الإذن بزيارة المقابر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء من اتباع الجنائز، وزيارة المقابر أخطر من اتباع الجنائز. والأمر الثالث ما يحصل من النساء من لطم الخدود أو شق للجيوب أو دعاء بدعوى الجاهلية، لأنهن ضعيفات رقيقات، فقد يحصل من التسخط والجزع ما يدعو إلى منعهن ولو لم يرد ترد تلك الأحاديث. فهذا هو الذي جعلني أرجح، وجعل العلماءنا ومشايخنا يرجحون منع النساء من زيارة القبور مطلقا، وهذا هو الصحيح. الأمر الثاني: لعن الذين يتخذون المساجد يجعلون فيها السرج والمتخذين عليها ماذا؟ المساجد والسرج. فاللعن منصب على الذين يتخذون القبور مساجد، وكذلك الذين يسرجونها. والناس قد وقعوا في كل المخالفات، بل في كل الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بزيارة بالمقابر. ومن أراد التوسع في هذا فليقرأ حكم زيارة القبور والتحذير من الاستغاثة بالمقبور لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد فصل ذلك تفصيلا ما عليه مزيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقرأ المسائل بدون تعليق ونتوقف. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. اللهم لا تجعل لقبري وثنا يعبد. هو خاف وقوع هذا الأمر، وقد وقع ولكن لم يصل إلى قبر نفسه. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها. طيب، جزاكم الله خير. بارك الله. شكرا.